فين الذكر الخامس ده خطير جدا بقى اللي هيقوله ها يعني الراجل العلامه سيف احمد بهجت. خلاص يلا ايه الكرسي. الله لا اله الا هو الحي. لا عايزين يشوفوك عشان ايه يعني ان شاء الله تبقى راجل الدعاء الاسلامي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يا نبي اديهم ما خلفهم لا يحطون شيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ايه سيف جابها ما شاء الله وجايزه لسيف بنبوني ما شاء الله. يلا يا عم